سلم. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم مع الصدق والإخلاص والعافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفع نبي والأمة الإسلامية يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال المصنف رحمه الله: مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم المهابة صلى الله عليه وسلم. قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة، وكساه حلة الفخامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ثم لم يصفه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية كلها جاءت عن صغار الصحابة، وكلهم كبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما كبار الصحابة فما كانوا يستطيعون إمعان النظر فيه صلى الله عليه وسلم لقوة مهابته ومزيد وقاره. إذا كان سبط النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين كما قال الفرزدق فيه يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم أو من كان في تربيته قبل النبوة كهند بن أبي هالة وسيدنا علي رضي الله عنه. نعم، هذان نعم كانا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكانا صغيرين ورأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الخلقية صلى الله عليه وسلم والخلقية، فذكرا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي. نعم. ويدلك على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة. هنيئا لهم، اللهم أكرمنا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في العوالم كلها. يا رب، يقظة ومنام، ارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات صلى الله عليه وسلم. وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه 1000 مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط حياء. الله أكبر. قال: ومع ذلك، يقول سيدنا عبد الله بن عمر: ما ملأت عيني منه قط، نعم، حياء منه وتعظيما له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو قيل لي صفه لما قدرت. لما قدرت، لو قيل لي صفه لما قدر، ما كان يحدق النظر في، ما كان يمعن النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان من علمائه ومن أمته ومن أتباعه أخذوا من هذه الأوصاف الكريمة. رضي الله تعالى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق علي، شرفني الله بخدمته نيفا 30 سنة، وكثيرا ما كنت أجلس معه الوقت الطويل، نعم، لمهابتي ما أستطيع أن أكلمه، لولا أنه هو يبادرني في الكلام نبقى في السيارة ساعة من الزمن، لولا أنه هو يبادرني في الكلام ما أتجرع على تكليمه لهذه المهابة التي ألقيت علي. وهذا شأن العلماء الربانيين أصحاب الورع، أما الذين فلا ورع، لا ورع لهم فلا مهابة لهم. الذي ما عنده ورع في الدين لا مهابة له. رؤي أولادي يلعبون أمام أناس يدعون العلم، فقال لهم قائل: لماذا تلعبون؟ أما تهابونهم؟ فقال: ولدنا الأولاد هؤلاء قل ورعهم فقلت هيبتهم. نعم. ومن عظيم مهابته وكمال وقاره صلى الله عليه وسلم كان من، والله عز وجل هو الذي أنطق هذا الولد. رجل ابتلي يوما بأكل الربا مرة، أيها الأحباب، وما علم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. خرج ومشى في الطريق، وهو في الطريق لقي أولادا، فولدنا الأولاد قال لرفاقه: جاء آكل الربا. الله أكبر، ما يعلم بحاله أنه أكل الربا إلا الله عز وجل. أنطق الله الولد وقال: جاء آكل الربا. فرجع هذا إلى بيته فتصدق بماله كله بأصل المال الحلال وما أخذه من الحرام، ثم رجع ومر بالأولاد، فقال أحد الأولاد: جاء الرجل الصالح. فجعل هذا الرجل يبكي يقول: إلهي، أنت تمدح تارة وتذم أخرى، يعني أنت أنطقت هذا ذاك الأول وقال جاء أكل الربا، وأنطقت الثاني بعد التوبة وقال جاء الرجل الصالح. نعم. كان من جلس إليه صلى الله عليه وسلم هابه. من جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هابه، نعم. وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يباسطهم ويلاطفهم ليسكن روعهم، أو ليسكن روعهم. النبي عليه الصلاة والسلام يبادر في المباسطة والملاطفة لأصحابه ليسكن روعهم، وإلا فعلى حسب ما يرون من هذه المهابة العظيمة ما يستطيعون أن يتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يباسطهم ويلاطفهم. اسمعوا إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. روى ابن ماجه والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، نعم، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى شأن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم. كيف يقول لرجل هون عليك فأنا لست بملك ولا جبار؟ الملوك والجبابرة إذا دخل عليهم الداخل فإنهم يروعونه ويخيفونه، قم قائما يطلبون منه القيام ويطلبون منه الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد أي اللحم المجفف بالشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهون عليه، وهذا شأن الأنبياء والمرسلين وشأن أتباعهم من الذين ورثوا الرحمة والشفقة والرأفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يخيف الناس ويرعبهم يطلب منهم تعظيم الإجلال ويوقفهم والعياذ بالله، هذا صنيع الجبابرة، وسرعان ما يذله الله عز وجل من يريد إذلال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يذله، لكن تهيأ لأخرى مثلها وكأنقدي. نعم. فنطق الرجل بحاجته، نطق الرجل بحاجته، نعم، يعني حين رأى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن روعه طلب حاجته. الآن كثيرون لهم حاجات مع أناس، نعم، من أصحاب وظائف أو غير ذلك، لشدة ما يلقونه ويخوفونه ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم. نعم، كما ذكروا عن ملك من الملوك كان عنده فيل، هذا كان ملك عنده فيل، وهذا الفيل كان ينزل بين الناس ويخرب لأصحاب المحلات محلاتهم ويكسر واوا. فالناس اجتمعوا قال يا جماعة الخير تعالوا حتى ننظر في الأمر ماذا نصنع. قال نشكل وفدا ونذهب إلى الملك نقول هذا فيلك الآن يؤذينا ويؤذي محلاتنا وأسواقنا ويخيفنا ويخرب لنا. اتفقوا، هيئوا وفدا وجعلوا رئيسا لهذا الوفد، ومشوا إلى ذاك الملك الجبار. نعم، وهم باتجاههم إلى الملك صار الوفد أعضاء الوفد يهربون وهكذا حتى وصل الوفد إلى الملك. دخل على الملك، فهذا رئيس الوفد سأله الملك ماذا تريد؟ قال الفيل. نعم، قال له ما بال الفيل؟ نظر يمنة ويسرى فلم يجد أحدا معه. قال له ما بال الفيل؟ قال له بده فيلة زوجه. قال له الفيل بده فيلة، ما استطاع أن يتجرأ وأن يقول أمام هذا التجبر، وهرب الناس من سطوتي ذاك الجبار. فأنت الآن في بيتك مع زوجك وأولادك، أنت جبرت ما يشكون حاجتهم. أنت الآن في وظيفتك في مركزك مع عمالك مع طلابك، مع إذا كنت تجبر عليهم وتظهر لهم هذه الجبروت ما يشكون، ما يرفعون إليك الحوائج. أما إذا تواضعت لهم وسكن روعهم تعالوا يا أحبتي ما الأمر، من عنده مشكلة أنا أقضيها له، يتجرؤون ويذكرون ذلك. أما إذا كانوا يخافون سطوتك تسألهم ألكم حاجة؟ لا، يخافون. نعم، صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. قال فنطق الرجل بحاجته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال يا أيها الناس، انتبهوا يا أيها الناس، ما قال يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس، هذا نداء للكل، للمؤمنين والكافرين للكل. إني أوحي إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا، إني أوحي إلي أن تواضعوا. نعم، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. الآن ما نزل من البغي بين الناس والعياذ بالله سببه الكبرياء والغطرسة والفرعنة والعياذ بالله. نعم، طب هذا الباغي لا يأمن، إياك أن تأمن أيها الباغي هذا الدهر. رحم الله من قال أصحاب الحكمة، وذكر ابن هشام الأنصاري هذا شاهدا في قطر الندى، نعم، قال لا يأمن الدهر ذو بغي، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، يعني ولو كان الباغي ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل. لا يأمن الدهر، سيأتي يوم وينتقم الله من الباغي. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. فإياك أن تبغي، لا تواضع. إني أوحي إلي أن تواضع، ألا للتنبيه، فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد. وكونوا عباد الله إخوانا. الناس الآن شعارات عند الأمم، يريدون الديمقراطية ويريدون الحرية ويريدون، قاتلهم الله أن يؤفكون. أكثر القائلين بهذا الظلام طحنوا الأمم وقتلوها وخربوا بلدانهم ورموا بالقنابل الذرية والنووية والكيماوية في بلاد العالم، وهم يتحدثون، هؤلاء المجرمون الفراعنة يتحدثون عن الحريات ويتحدثون عن الديمقراطية. لا ولا يفخر أحد. وكونوا عباد الله، ناداهم، وكونوا عباد الله، يا عباد الله، كلهم عبيد، أنت عبد وهذا عبد، نعم، وإن كان كنت أنت غنيا وهذا كان فقيرا، وأنت ملك وهذا مملوك، كلكم عباد الله. حتى الأنبياء والرسل عباد الله. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله. ربنا قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكونوا عباد الله، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا. ولو كنت أنت الآن مدير لهذه الشركة، نعم، كن أخا لهؤلاء العمال الذي عندك. سرعان ما تدور عجلة الزمان وتعزل عن مكانك وتصير واحدا من العمال. ها، رأيت الدهر دولابا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر. أنت الآن أمير، غدا أنت مأمور. أنت الآن قوي، غدا أنت ضعيف. الآن أنت غني، غدا أنت فقير. انتبه، هذا الزمان، هذا التاريخ بين أيدينا. فبين نسوس الناس، رحم الله شيخنا كان ينشد لنا ما قالته بنت ملك الحيرة النعمان ابن المنذر، كان ملكا للحيرة، مدينة بلدة اسمها الحيرة، لا حيرة، الحيرة مصدر حار، نعم. فعزل أبوها، زال ملك أبيها، فنزلت في اليوم الثاني بين الناس، لا مع مراسم ولا مرافقات ولا افتحوا الطريق لبنت الملك ولا أبدا. فأنشدت بيتين فيهما الحكمة: وليت كل من أوتي، أيها الأحباب، جاها أن يحفظ هذين البيتين ويكتبهما ويضعهما أمامه. أنشدت قائلة بنت النعمان ابن المنذر، أنشدت قائلة: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، في أيام ملك أبيها، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، يعني صرنا من عامة الناس نريد أن نأخذ حقنا مثل بقية الناس. ثم قالت في البيت الثاني: فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف هذه الدنيا. فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. هارون الرشيد كان يملك ثلث الدنيا، لما حضرته الوفاة أمر برماد، رماد صفوة، يعني صفوة ما يبقى من الحطب بعد أن تحرقه، أمر برماد فبسط له في الأرض، فجعل يمرغ خديه في الرماد ويقول: يا ذا الملك العظيم، ارحم من قد زال ملكه. هذه الدنيا، هذه الدنيا، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت؟ ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الله يحسن ختامنا. وكونوا عباد الله إخوان أينما كنت. نعم، استرعاك الله على رعية في مصنعك، في معملك، في دكانك، في وظيفتك، اعتبرهم إخوانا لك وعاملهم المعاملة الطيبة وتواضع لهم، فالله عز وجل يرفعك، والله سبحانه وتعالى يسددك. وإذا جاء يوم وزالت وظيفتك، وأقول إذا ما أقول إن لتحقق هذا الأمر، نعم، فإنك ترى من يعزك ومن يكرمك. أما الجبابرة الذين تجبروا عندما كانت لهم الوظائف وكان لهم الجاهات، تجبروا على الناس، زالت وظائفهم فما وجدوا من يكلمهم أيها أحباب، ما وجدوا من يسلم عليهم أيها السادة، كثر هستروا أيها الأحباب، زال أمر، أصيب بهستيريا، بجنون. أما الذين كانوا متواضعين فما اختلف عليهم شيء. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وقائد جيوش الإسلامية، قادها لله وكان متواضعا، فلما جاءه العزل من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عزله عن قيادة الجيوش الإسلامية، ماذا صنع؟ أخذ الكتاب، قبله ووضعه على رأسه وقال: كنت أقاتل قائدا والآن أقاتل جنديا. ومشى الأمر، وكان بإمكانه أن يفعل كما يقولون باللهجة الحربية، أن يفعل عصيانا مسلحا، انقلاب على أبي عبيدة بن الجراح وتبقى القيادة الجيوش له، لكنهم تلامذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هم يريدون وجه الله، يريدون الجنة، فما اختلف الأمر، كنت أقاتل قائدا والآن أقاتل جنديا. أراد أحد الوشاة المنافقين أن يوقع خلافا بين سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لسيدنا أبي بكر الصديق، انظروا إلى الفتنة التي يريد أن يوقعها، قالوا: ما ندري من الخليفة، أنت أم عمر؟ فقال سيدنا أبو بكر: بل عمر إن رضي. الله أكبر، بل عمر إن رضي، لو رضي عمر قال أنا رضيت صارت الخلافة كلها لسيدنا عمر بن الخطاب. ما تنازل له عن إدارة دائرة، الآن الناس يناطعون ويكذبون من أجل وظيفة بخمسين مجهرا لا ترى، يظنون أنهم يخلدون في هذه الحياة. لا، أنت أقول مطلق، نعم، هل هناك طلاق للرجال؟ نعم. أتدرون ما هو طلاق الرجال؟ طلاق الرجال هو العزل، العزل عن الوظائف، هذا طلاق للرجال، فأنت مطلق لا محالة. فإن لم تعزل اختيارا عزلت اضطرارا بالموت. وقالوا العزل هو طلاق الرجال. نعم، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء، أرعدت من الفرق، يعني من الخوف، الفرق هو الخوف، نعم، أي الخوف، فقال رجل: يا رسول الله، أرعدت المسكينة هذه، نعم. قالت قيلة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: يا مسكينة عليك السكينة. ولم ينظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا مسكينة عليك السكينة. فلما قالها أذهب الله ما كان دخل قلبي من الرعب. الآن الجبابرة يريدون أن يوقع الرعب في الداخل وقبل الدخول وفي الدخول. من أنت؟ عبد، يأتيك ملك الموت مباشرة، ينسى الناس اسمك، الصلاة على الميت إن وجدت من يصلي عليك من عباد الله، وربما أكره الناس من أجل أن يصلوا عليك أيها الظالم. رحم الله شيخنا الشيخ أحمد قتابي أبا حامد، قال له طالب: يا سيدي، لو أكرهت بالصلاة على رجل كافر ماذا أقول؟ قال له: تقول اللهم احشره مع فرعون وهامان. نعم. وفي هذه الوقائع مع بعض الصحابة دليل ظاهر على قوة مهابته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ذلك، اسمعوا إلى هذا الشاهد الثاني، اسمعوا معاشر الأحباب، لأن هذا الظلم قد عم وطم في البيوتات وفي المحلات وفي المصانع، دائما الكبير يبطش بالصغير بالذي دونه والعياذ بالله. نعم، وإن أردت أن تستقري الآن سل الحاضر، كل واحد يحدثك بقصص والعياذ بالله. نعم. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأضرب غلاما لي، أي يضرب عبدا مملوكا له بسبب أنه أذنب معه، إذ سمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. وهو يضرب عبده سمع صوتا يقول: اعلم أبا مسعود. نعم. قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرؤوف الرحيم الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين. نعم. قال أبو مسعود: فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته. وقع الصوت من يده من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال لي: اسمعوا إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوجيه لكل إنسان دعته نفسه أن يظلم غيره وأن يبطش بغيره. نعم. والله الله أقدر عليك منك على هذا. أنت الآن هذا عامل عندك أو تلميذ عندك أو شغيل عندك أذنب بذنب فتبطش به وتضربه، وكم من إنسان ذهبت عينه وذهب سمعه وربما مات من خلال الضرب من هذا الذي يضربه. لله أقدر عليك من هذا على هذا أبدا. ولو أردت أن أسرد لكم أمثلة واقعية، أعرف كثيرا من أصحاب هذا طالبنا المقام. واحد أيها الأحباب، واحد أعرف حدثني رجل بطش فيه في أمر وظلمه في أمر، فرفع يديه: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فلان يظلمني يا رب، فلان يظلمني. في اليوم الثاني دخل ذاك الظالم مركزه وكان عنده جبروت، دخل يهذي أيها الأحباب مهستر: ما الأمر؟ قال: والله هذا الظالم ما عنده إلا ولد واحد فيه يقدم الشهادة الثانوية، كان يركب سيارة بطلوع التناية، فجاء صهريج نعم تبع الوقود ضربه وصار في الوادي وذهب الولد. فجاء هذا الظالم في اليوم الثاني مهستر: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كل واحد الآن تدعوه نفسه للظلم وأن يبطش بالضعيف، فليعلم أن دعوة هذا المظلوم مستجابة، ولو كان المظلوم يهوديا ولو كان مشركا ودعا فالله يستجيب دعوته. دعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر، لأن الظلم حرمه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل من دعته نفسه إلى الظلم فليعلم أن دعوة المظلوم مستجاب. رجل جبار نعم ضرب ولدا لامرأة فمات، رفعت: يا رب يا رب انتقم، يا رب كما قتل ولدي فاقتل ولده. بعد مدة فإذا بهذا: الله أكبر، نزلت مصيبة، أين الولد؟ ذهب. الله أكبر، مع كل ما حوله نعم من الصيانة ومن ذهب. أصابته دعوة تلك المرأة المظلومة: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها فوق السحاب ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاصبر أيها المظلوم قليلا ترى العجب في هذا الظالم، مهما قوي ومهما اشتد ومهما كثرت عزوته. انظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي مسعود البدري: والله، يقسم له يؤكد هذا قسم للتأكيد، والله لله أقدر عليك منك على هذا. نعم. فقلت: والله يا رسول الله. قلت، فهم هذا فهمان الصحابي الكرام، صحابي الجليل لما سمع هذا مباشرة قال فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. نعم. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. هو حر لوجه الله، خلاص كفارة أنني ضربته ظلمته، كفارة عن ذلك، هو حر لوجه الله، جعله حرا وأعتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. الله أكبر. أما لو لم تفعل، لو لم تفعل ذلك وأعتقته كفرت عن ذنبك، للفحتك النار أو لمستك النار. حدثني رجل رأى كان عندهم في الحارة رجل جبار يتجبر على الناس ويظلمهم. نعم. قال لي بعد ما مات، قال لي والله رأيته في جهنم يعذب. نعم. وهكذا بالكريكات هن عم يقلبوه، زبانية جهنم، يقلبون على وجهه يحترق وجهه، ثم على ظهره، ثم يخلق له جلد جديد، وهكذا يقلب في نار جهنم هذا الظالم الذي كان يتجبر على أهل الحارة ويظلمهم. وهذه عاقبته الظلم. أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لمستك النار. حدثني رجل صلى مرة في جامع الروضة، معروف عندنا أيها الأحباب، فوجد رجلا مقعدا ما يستطيع الحراك. نظر إليه، لك من هذا؟ والله أعرفه. هذا الرجل المقعد الآن الذي لا يستطيع أن يتحرك أيها الأحباب، كان في يوم من الأيام كان هذا الرجل موظفا عنده في مكان ما، وكان له تجبر ويضرب الناس ويكسر يد هذا ورجل هذا، دنا منه الآن مقعد ما يستطيع أن يتحرك. عرفه وسلم عليه، فقال له هذا المقعد، قال له يا ترى ربي يغفر لي ذنوبي؟ تاب يغفر لي ذنوبي؟ قال له إن سامحك أولئك المظلومون. رجع الآن شو يصير بالملف 30-40 سنة أيام شبابي عندما كان، قال إذا سامحك المظلومون ربي يغفر. نعم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. الله أكبر. تصدقنا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر معاشر النساء أن تتصدق ولو نعم أتم الحديث نعم. ولو من حليكن. الله أكبر. قالت وأصعب شيء على المرأة أن تتصدق من حليها، أصعب شيء على المرأة أن تتصدق من حليها من ذهبها، وربما عرضت نفسها لنار جهنم أيها الأحباب ولا تؤدي زكاة المال الذي عندها. جاءتني امرأة عندها كيلو من الذهب، نعم، لا تريد أن تؤدي زكاته. قلت لماذا؟ قالت لي أنا امرأة مهجرة. الله أكبر. أنت امرأة مهجرة معك كيلو من الذهب، وهذه امرأة مهجرة ما عندها ثمن رغيف خبز، فرب العزة والجلال أعطاك 20 مليون ليرة سورية، وطلب منك 250,000 ليرة سورية للفقراء حتى يأكلوا الخبز وشيئا من اللبن. تبخلين. أكثر النساء الآن ما تدفع زكاة المال، تقول ما عندي سيولة. أقول لها طيب بيعي شيئا من الذهب. يو باللهجة الشامية النسوان تقول يو نبيع. الله أكبر لك. حتى تسلمي من نار جهنم، حتى تسلمي من نار جهنم. وهذه الصدقة الآن زكاة المال مفروضة، ولسان النساء الآن وصار الرجال، لأنه ما عاد في رجال، أنا عم صار مثل النسوان تخبص كثيرا، فلا بد من كفارة. نعم. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد. لما سمعت السيدة زينب هذا الكلام رجعت، تقول رجعت إلى عبد الله بن مسعود إلى زوجها، فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله مباشرة. انظر إلى الصحابة كيف يمتثلون الأمر مباشرة. نعم. فإن كان ذلك يجزئ عني أي دفعتها لكم. دفعتها، انظر إلى تعظيمها لزوجها، دفعتها، ما قالت له لك، لكم، تعظم زوجها. نعم. وإلا صرفتها إلى غيركم الصدقة. نعم. فقال ابن مسعود بل ائتيه أنت. نعم. نعم. بل ائتيه أنت، استحيا أن يسأل. نعم. قالت، استحيا أن يسأل باعتبار أن امرأته تريد هي أن تتصدق عليه. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. هنا الشاهد في الحديث، الحديث عن مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا بلال فقلنا لها إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، أي في تربيتهما، ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فقال له رسول، ولا تخبرهما النحن، يعني حتى لا ينشر أمر زوجها أن فلانة زينب تتصدق على، تريد الصدقة على زوجها عبد الله بن مسعود، سترا له. نعم. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، هي قالت له لا تخبره من نحن، لكن النبي عليه السلام يقول من هما، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، أجاب. نعم. طاعته مفروضة علينا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيان به، أي الزيان؟ قال وزينب. طيب زينب هناك عدة نساء، نعم، من نساء الصحابة اسمها زينب. نعم. أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله. امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود، كان معروف إذا أطلق عبد الله أنه ابن مسعود رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. نعم. أي المرأة إذا أعطت صدقتها إلى زوجها فلها أجران في ذلك، أجر القرابة وأجر الصدقة. والفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، عند إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، المرأة يجوز أن تعطي زوجها من الصدقة، ولكن من الصدقة النافلة لا من زكاة المال. إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أجاز أن تعطي المرأة، نعم، زكاة مالها لزوجها. أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا يصح، لأن المنافع مشتركة، يعني ربما دفعت زكاة مالها إلى زوجها، ثم بعدما دفعت الزكاة قالت لو أعطني 100,000 ليرة سورية أريد أن أشتري ثيابا لنفسي، فتمتعت واشترت الثياب بزكاة مالها. بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى منع ذلك. أما إذا كانت من الصدقة النافلة فلا حرج في ذلك في مذهب السادة الحنفية. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.